بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى، ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في المرأة والعبد يحديان من الغنيمة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز أنه قال: كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن كذا وكذا، ذكر أشياء، وعن المملوك أله في الفيء شيء، وعن النساء هل كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه. أما المملوك فكان يحدى، وأما النساء فكن يداوين الجرحى ويسقين الماء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا أحمد بن خالد يعني الوهبي قال: أخبرنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري كلاهما عن يزيد بن هرمز أنه قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن النساء: هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كنا يحضن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال: أنبأنا زيد يعني ابن الحباب قال: أخبرنا رافع بن سلمة بن زياد قال: حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه رضي الله عنها أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا نغزل الشعار ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: قم حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت: تمراء. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا بشر يعني بن المفضل عن محمد بن زيد أنه قال: حدثني عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما قال: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال الراوي: قال أبو داود: معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم. آبي اللحم أي الامتنع عن أكل اللحم، وذلك أنه في الجاهلية كان العرب يصنع يعني يذبحون لآلهتهم، فحرم نفسه على من ذلك اللحم فسمي آبي اللحم، هذا هو. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. نعم. قال رحمه الله: باب في المشرك يسهم له. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال: أنبأنا يحيى عن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نياق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فقال: ارجع. ثم اتفقا فقال: إنا لا نستعين بمشرك. يعني معناه كان قبل أن يسلم ثم قال: لا نستعين بمشرك، إنما نستعين بالمسلم، وأسلم بعد ذلك وقاتل معه. نعم. وبه إليه قال: قال باب في سهمان الخيل. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. يعني هذا تفضيل على النبي صلى الله عليه وسلم، من كان معه فرسه يعطاه 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ومن كان من لم يكن له فرس يعطى سهم رجل واحد، هكذا فضل، وهذا هو مذهب الجمهور. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: يعني لا نفضل بهيمة على إنسان، صاحب الفرس نعطيه سهم والفرس يعطى سهمين، هذا ظلم. قالوا هكذا، لكن قال الجمهور: أنتم ما تستقرون على هذه القاعدة، لأنكم تقولون يعني لو أهلك إنسان يعني لو أهلك إنسان لو قتل إنسان إنسانا وداه 10,000 درهم فقط، ولو قتل كلب صيد وقيمته 20,000 قال يدفع 20,000، أليس هذا تفضي؟ الرجل أعطيه 10 وأعطيتم 20 للكلب، هذا هو الظلم. وعلى كل حال جمهور العلماء يرون أن التفضيل هذا يعني له حكمته البالغة، وذلك أن صاحب الفرس في الغزو يتعب طول النهار يعني يجري معه، فإذا استراح الناس وناموا هو يعني يطلب له علف ويطلب له ماء وكذا ويطلب له يعني حبل يربطه به وهكذا، والناس نائمون، فلذلك فضل وضعف له أجره مرتين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا المسعودي قال: حدثني أبو عمرة عن أبيه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أمية بن خالد قال: أخبرنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة رضي الله عنه بمعنى، إلا أنه قال: 3 نفر زاد، فكان للفارس 3 أسهم. نعم. قال رحمه الله: باب في من أسهم له سهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن المجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري

عن أبي عبد الرحمن الحبوري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حماة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأسبعهم. قال: ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واختسوا وسمعوا. اللهم استعان. هذا يعني وما النصر إلا من عند الله، وإلا فجيشه 315 وهم 1000، ومع ذلك انتصروا وغنموا وقتلوا 70 وأسروا 70. نعم. قال رحمه الله: باب في من قال الخمس قبل النفل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. بعد أن يخرج الخمس ينفل الثلث، ثلث الغنيمة زيادة للغزاة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، يعني إذا رأى ثلث رأى ربع، يعني قليل كثير حسب الحاجة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: أخبرنا يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل، فاعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. نفل الربع في البدء، يعني معنى ذلك أنه إذا تفرد سرية من الجيش وذهبت إلى جهات ما وحاربت وغنمت تعطى، لكن هذا إذا كان في الاتجاه إلى العدو، إذا انفردوا في هذا الوقت في الأرض البدء يعطون الربع قليل، وإذا كان في الرجعة إلى البلد فهذا يعطون الثلث، لأن هؤلاء متعبين وقد تعبوا في الجهاد فزادهم حتى بلغ الثلث، والأولون يعطون الربع، ربع الغنيمة، وهؤلاء الثلث الغنيمة. نعم. قال رحمه الله: باب في السرية ترد على أهل العسكر. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مسدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافي، يعني معنى ذلك أن إذا ذهب سرية من الجيش وغنمت يشاركها الجيش. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أنبأنا هاشم بن القاسم

قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس المرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني أن أبا رافع رضي الله عنه كان قبطيا. قال الراوي قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان واليوم لا يصلح، يعني هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أما بعده فلو قال إنسان أنا ما أرجع إلى الكفار ولا يجوز للإمام أن يرده إليهم بل يبقيه عنده، يعني هذا هو حكمه. نعم. قال رحمه الله باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير أنه قال كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو قال بردون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه، يعني معاوية رضي الله عنه أراد أن يفجأهم ويباغتهم، فهذا الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم منعها عن ذلك، يعني أنت ترسل إليهم وتلقي لهم عهدهم على سواء نقض على سواء، أما أن تفجأهم فهذا لا غدر، هذا غدر. نعم. قال رحمه الله باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. غير كنهه في غير وجهه، يعني معناه أنه ما نقض عهده ولكنه قتله رجل من المسلمين، هذا القاتل لا يدخل الجنة. نعم. قال رحمه الله باب في الرسل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق أنه قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قالا نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. أي يعني الرسل مهما كان الأمر لا يقتل، وإلا يعني جاء من مسيلمة وقال يعني فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال، هو الرسول نبي، عند ذلك قال لولا أن الرسل تقتل لضربت عناقكما لكن لا تقتلونا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله رضي الله عنه فقال ما بيني وبين أحد من العرب حينه، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله رضي الله عنه فجاء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرضة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. يعني معنى ذلك أن ذلك الرجل هذا الرجلين يعني

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل رضي الله عنه، فلحق بأبي بصير رضي الله عنه حتى اجتمعت منهم عصابة. يعني هذا صلح الحديبية، يعني صلح الحديبية لما وقع، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كتب ما قاض عليه محمد رسول الله، قال: لو عرفنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، والمحمد بن عبد الله، قال: أنا محمد رسول الله وإن كذبتموني وأنا محمد بن عبد الله، اكتب محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله. ثم من الشرط القاسي قل: ما جاءنا أحد من على ولو كان على دينك إلا رددته إلينا، يعني ما جاء مسلما ترده علينا، نقتله نضربه، وما جاءنا من عندك إليك لا ترده علينا. هذا شرط قاسي مرة، شرط قاسي. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك. ثم بعد ذلك جاء نسوة، ثم جاء أبو بصير، أبو بصير رجل من قريش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، فأرسلت قريش تطلبه رجلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بصير اذهب معه إلى مكة يقتلك يضربك، فخرج معه. فلما وصلوا ذي الحليفة نزلوا يأكلون زادهم، فبينما هم يأكلون الزاد فإذا أحدهم سيفه جنبه، فقال: يا فلان ما شاء الله ما أحسن سيفك هذا. قال له، قال: نعم جربت به في معركة كذا وفي معركة كذا، هذا مجرب. قال: أريني. قال: تفضل. فلما أخذه فإذا عنقه، الله أكبر، وفر الآخر حتى دخل المدينة وهو يعني يرجف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى هذا ذعرا. فجاء أبو بصير بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مسعر حرب لو وجد واحدا معه. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم مرة ثانية، فبدلا من ذلك خرج من المدينة إلى ساحل البحر فجثم هناك. فكل من تضايق من أهل مكة ترك المدينة، وإنما يذهب إلى أبي بصير، إلى أبي بصير، إلى أبي بصير، ولا تخرج عير ولا شاة ولا كذا لقريش إلا وقال: جنب جنب جنب. فتبرمت قريش يعني من أبي بصير، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رفعنا كل القيود كما تشاء، وخذ لنا أبا بصير بس، ورده إلى المدينة، ولا نطالبك لا بشيء، لا بهذا ولا بهذا. فبعد ذلك جاء أبو بصير إلى المدينة وانتهت المشكلة. بعد ذلك قالوا: ما يطالبون أحدا بشيء، وإنما الناس أحرار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير أنه قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. وينه؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أسلم خشيتك وما تقرب بنا وبين معاصيك ومن طاعتك وتبلغنا بجنتك ومريضنا ما تعظنا بها صاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا ورسالنا وقوتنا اجعل فوارث منا جاثرنا عن ظلمنا وانصرنا على الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.